الثالث تقول إذا قرأت المرأة القرآن ثم وصلت عند آية السجود مثل واسجد واقترب، هل يجب عليها أن تسجد؟ وهل يجوز عند الركوع أو السجود أن أزيد التسبيح عن ثلاث مرات؟ سجود التلاوة ليس بواجب، وسنة. إذا قرأ آيات التلاوة يستحب له السجود. إذا قرأ آخر إقرأ أو آخر نجم بسم الله واعبدوا أو آخر سورة الأعراض يسجد، هذا السنة. وهكذا بقية السجدات، يكبر ويسجد إذا كان خارج الصلاة، وإذا كان في الصلاة يكبر عند سجوده ويكبر عند ركعة الصلاة، سنة وليست واجبة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يسجد السجود إلا أن نشاء. الحاصل أن سجود التلاوة مستحب وسنة وليس بواجب، ومن سجد فله أجر ومن ترك فلا إثم عليه، والحمد لله. لا قال فإن سؤال هذا الثالث، إذا قرأت المرأة القرآن ثم وصلت عند آية السجود مثل واسجد واقترب، هل يجب عليها أن تسجد؟ وهل يجوز عند الركوع أو السجود أن أزيد التسبيح عن ثلاث مرات؟ لذلك لا بأس بالزيادة، التسبيح الركوع السجود بل أفضل أن كمان ثلاث مرات، ولكن إذا زاد على ذلك سبح أربعا أو خمسا أو سبعا هذا كان أفضل وأكثر طمأنينة. فالثلاث أدنى كمال، والواجب مرة، سبحان ربي العظيم الركوع مرة، سبحان ربي العظيم مرة، هذا الواجب مرة واحدة. ولكن كونه يكرر ذلك ثلاثا هذا هو الأفضل والأحسن، هو أدنى كمال. فإن زاد على ذلك سبح أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا كان أكمل وأكمل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يعد له عشر في سجوده وركوعه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع العظيم في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، حي يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. فإكثار الدعاء في السجود أمر مطلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلنته وسره. فالدعاء مستحب ومتأكد السجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه وحثه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.